إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أيام سمعت قائلا يقول: خرجت الليالي، فقلت له: متى دخلت؟ متى دخلت؟ ما شعرنا بها بدخولها فضلا عن انصرافها وانصرامها. الليالي أمارتها شدة البرد وكثرة المطر، ترون فيها شدة الحر والحباس القطر، وأكثر الناس عن هذا غافلون. تسمع واحد تقول لك: شو الجو شحال زوين، هذا مش جو زوين، هذا جو عذاب، هذا جو غضب، مش جو زوين. عباد الله، ربنا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر، قال المفسرون أقوال في معنى الفساد في هذه الآية. ظهر الفساد، ايش هو الفساد اللي ظهر؟ من جملة ما قيل من أقوال هو قلة المطر والجدب وذهاب البركة. يجي وقت المطر ما كاينش المطر. بما كسبت أيدي الناس، الباء سببية، أي بسبب ما كسبت أيدي الناس، بسبب فعل الناس. هذاك الشيء باش تلبس الشتاء، هذاك الشيء باش الليالي كتقول أنت واش الليالي هذه ولا الصيف، هذاك الشيء باش إذا طفت في البوادي وصليت في مساجد البوادي ترى أسف الناس، ترى سداد وجوههم، ترى كآبتهم، تسمع تضرعهم في الصلوات بعد السلام في مساجد البوادي التي يشوفوا الأرض كحلة وخسرت وخضرة، قريب خصو يزرع بيك سبل، وتشوف الإمام والناس الجماعة كتسلم معاه بعد صليت: اللهم اسقنا الغيث، اللهم اغثنا، اللهم لا تحرقنا، لان ما ترى يدعو الى القنوط. عباد الله، سبب هذا هو الذنب. اذا رايت رحمه الله لا تنزل من السماء فاعلم ان ذنوب العباد يصعدون الى السماء. وهذا الشيء ذكره ربنا في القرآن لنا وللملل قبلنا. ربنا سبحانه يقص علينا في كتابه ما قاله نوح لقومه، نوح أول الرسل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا استغفروا، هذا فعل أمر، استغفروا قاعدة في العربية، هذا استغفروا فعل أمر. يرسل السماء هو الجزاء ديال الأمر، يعني الجزاء ديال يستغفر يرسل السماء الجزاء. إلا درتي هذه ربي يدير هذه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ماشي شي واحد، ربي ليس إلها لا يغفر، وليس إلها إذا تنبتي تجري عليك صافي ما بقاش يقبلك وما يسمعكش وما يقولش تكفر، ماشي غفور، غفار مبالغة المبالغة. لأن غافر اسم فاعل، مبالغة الغافر غفور، مبالغة المبالغة غفار. هك ربي إنه كان غفارا. الجزاء ديال استغفروا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فوشي ما لكم لا ترجون لله وقارا. ربنا سبحانه يحدثنا عن قول نبيه هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. عقاب الإجرام إيش هو؟ هو أن الإنسان دابا وخصوصا أهل المدن ما بقاش عنده في الاعتقاد ديالو علاقة بين الماء والحياة ديالو. إلا خصو الماء هو كما ما عندوش ما بالعكس هو شتا حتى في راسو. دير ليه الغيس وتجلس باطو غادي الوقت غادي يبغي الماء راه يشري حاجة روبيني غادي يقلب. إلا بغى الخبز راه غادي يمشي للباتيسري وغادي يشري الخبز، ولا غيمشي للهري وغادي يشري الطحين وغادي يجي يعشي. ما عندوش الدين ديالو هادشي مرتبط بهذاك الشيء. ويقدر بعد ذلك شي واحد يقول لك أربعة متخلفين اليوم، احنا أربعة متخلفين سيروا تقراوا هادشي راه فيه انحباس المطار، انحباس المطار، الانحباس الحراري، الاحتباس الحراري، الأوزون، هادشي كلش داروا بما كسبت أيدي الناس. شو ربي سبحانه ماذا يقول؟ حكي القول نبيه صالح. أتقول لكم الميلاد اللي خدنا، يعني هادشي عقيدة عند كاع الميلاد. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. كيرشدهم هذه لولا حض على الاستغفار، يعني هلا مزيان استغفروا ربكم لعلكم ترحمون. راه الاستغفار تجي معها الرحمه والمعاصي تجي معها السخط. ربي تقول: وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء ماشي كنا غادقا كثير تمام بوش صافي. يقول يا ربي بارك علينا كما قال بسم الله اللهم حولينا ولا علينا، احنا قنعنا صافي والباقي قنعه تزرع قنعه كل بارك علينا صافي، غير في رؤوس الجبال وفي الاكام والغراب ومنابت الشجر ام البشر صافي قنع. لاسقيناهم ماء غادقا انت وان لو استقاموا على الطريقه. دابا احوال المستقيمين على الطريقه ديال سيدي ربي، احوال المستقيمين قل ما تسمعون واستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بحديث فيه بعض الأسباب التي أسباب الأوضاع التي نحن فيها. حديث رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إن أدركتموهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشافيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. السنين هو القحط والجفاف. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعنة وجو السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. لكاس يضرب بهما في البلاد العربية، يضرب بهما راه دايز وجهها راك انت ديت وجهها، راك تشرب المويه بسبب ديك البهيمه، لانه ما دارتش هي مسكينه، هي ما دارتش ولولا البهائم، لان ربي ما تيوقتش اللي ما دارش اللي داير. ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذ بعض ما في ايديهم، وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخير مما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم. اذا ملي كنسمع على سيدي ربي كيقول لي هذه الهضره، وسنسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول لي هذه الهضره، ما باقيش نقل نسمع شي حد اخر كيقول لي حاجه اخرى. استغفر ربكم انه كان غفارا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، بركات من السماء المطر يجي، وبركات الارض النبات يطلع، لانه لا يقدر يدز البركات من السماء ويغرق بركات الارض. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، مؤمنون، احنا مؤمنون، تنامن بالله وتنامن بالرسول وتنامن بالانبياء بالاخر وتنامن بهذا الشيء، ولكن فين التقوى؟ فين التقوى؟ فين التقوى في خدمتك؟ انت قاضي، فين التقوى في القضاء ديالك؟ انت بوليسي، فين التقوى؟ انت قائد، انت مدير، انت بلومبي، انت جليجي، انت بناي، فين التقوى؟ كلشي تيغوش. الا من رحم الله وقليل ما هم. علاش بريق الدينار بريق الدرهم؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا حصلت ما حصل قارون؟ ثم يكون ماذا ايها الانسان؟ يكون ماذا؟ يكون الوقوف بين يدي الله. هتكتر عليك داكشي اللي غيسولك عليه سيدي ربي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عباد الله، قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. ونحن نسأل ربنا سبحانه أن يغيث عباده، نسأل ربنا سبحانه أن يغيثنا وأن يسقينا. اللهم اسقنا غيثا نافعا صيبا، اللهم أخرج أنزل علينا من بركات السماء، واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إنا بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من الضنك واللأواء والجهل ما لا يخفى عليك وما لا نشكو إلا إليك. فاللهم ارفع عنا أهل القحط واسقنا غيثا نافعا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا لا تجعلنا من القانطين، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما جنينا على أنفسنا، ربنا لا تهلكنا بعقابك، ربنا لا تهلكنا بعذابك، ربنا اشملنا بإحسانك وعافيتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم صل أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا، تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على